ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين المحكم الذي اتضح معناه وظهر بذاته بلفظه ولو كان في أصله ما يسمى ظاهرا عند أهل الأصول وثاني المتشابه الذي لم يتضح معناه ويحتمل معاني متعددة وهذا موجود في القرآن وموجود بالنص كلام الباري جل وعلا وموجود كذلك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد التشابه والإحكام في الوحي فمن باب أولى وأحرى أن يوجد فيه في كلام الخلق ومر معنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن بعض الحنابلة من المنتسبين إلى مذهب الإمام أحمد يتمسكون بكلام الأئمة المتشابه فأطلق لفظ المتشابه وموجود في كلامها العلم وليس المراد التشابه بعينه الذي يكون في كلام الباري جل وعلا وإنما المراد به أنه ما لم يتضح معناه هذا قدر مشترك قدر مشترك كل كلام لم يتضح معناه ولم يظهر مراد المتكلم منه يسمى ماذا؟ يسمى متشابه بقطع النظر عن نوعية الكلام هل هو كلام الخالق أو كلام المخلوق فإذا كان كذلك فالمقدم حينئذ هو المحكم والمتشابه حينئذ يكون ماذا؟ يكون مطرحا بل نص أهل الأصول قاطبة على هذا الحكم أن المتشابه لا يفيد علما وإنما الذي يفيد العلم ما هو؟ هو المحكم فالناظر حينئذ والباحث وطالب العلم إنما ينظر في المحكمات لا ينظر فيما يتشابه من كلام الوحي أو من كلام أهل العلم ولذلك قال أبو إسحاق الشيرازي وهو من أئمة الأصول في شرح اللمع في الجزء الأول صفحة 53 بعد المئة باب بيان النظر والدليل قال رحمه الله تعالى وإنما يحصل العلم بالنظر بثلاثة شروط أحدها أن يكون الناظر كامل الآلة كامل الآلة يعني الذي يبحث وينظر حتى في كلام أهل العلم لابد أن يعرف مناهج العلماء في النظر في كلام أهل العلم وليس كل أحد كل من هب ودب يبحث في فتاوى شيخ الإسلام هو لا يحسن أن يقرأ الفتاوى أصلا قل هذا لا يجوز له أن يبحث فيه في كلام أهل العلم لابد أن يعرف مصطلحات أهل العلم ولابد أن يعرف لغة العرب التي سار عليها العلماء هؤلاء أئمة في لسان العرب وأئمة في الشرع وأئمة في أصول الفقه فإذا تكلموا تكلموا بلسان العلم ولا يتكلمون بلسان العوام وأشباه العوام فإذا قرأ القارئ لابد أن يكون كامل الآلة وهو أن يعرف طريق الأحكام الشرعية وكيفية ترتيب الأدلة بعضها على بعض لأنه إذا لم يكن كامل الآلة لم يحصل من نظره وإن طال الفكر وإن أصاب الحكم لم يكن ذلك إصابة أفادها النظر وإنما يكون على سبيل الاتفاق يعني من ينظر في النص ثم تكون النتيجة قد تكون النتيجة ماذا؟ صوابا صحيحة لكن قد يؤدي إلى النتيجة النظر الصحيح وقد يؤدي ماذا؟ الاتفاق ولذلك قد يفتي بعضهم بعض الفتاوى ويكون مصيبا لكنه يكون مقلدا للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حينئذ أصاب الفتوى أم لا؟ أصاب إذا كان القول موافقا للحق أصاب لكن الطريق لم يكن مصيبا فيه لم يكن مصيبا فيه لأن الفتوى إنما تكون باعتبار النظر هذا الشرط الأول أن يكون الناظر كامل الآلة الشرط الثاني وعرفنا أن هذا ليس خاصا به بالوحي وإنما كذلك كامل الآلة في النظر في كلام أهل العلم لأنهم إذا تكلموا تكلموا بلسان العرب وتكلموا بلسان الفقه وتكلموا بلسان أهل العلم ولا يتكلمون بما يكون شائعا بين مثقفين ونحوهم الشرط الثاني أن يكون نظره في دليل لا في شبهة وهذا الشاهد من الكلام أن يكون نظره وتأمله وبحثه وتدبره يكون في ماذا؟ في دليل يعني فيما يصح أن يستنبط منه لا في شبهة شبهة عرفنا أنها لا تصلح أن تؤدي إلى ماذا؟ إلى النظر الصحيح ولا تؤدي إلى العلم البتة فمن وقف مع الشبهات والمتشابهات في كلام الوحي كتابا وسنة أو في كلام أهل العلم لن يصل إلى النتيجة، ولو وصل لكانت النتيجة فاسدة. حينئذ لا ينسب إلى الشرع ما كان مستنده المتشابهات، ولا ينسب إلى العالم ما كان مستنده المتشابه من كلامه. أن يكون الناظر أن يكون نظره في دليل لا في شبهة، لأنه متى أخطأ المحجة ولم يصادف نظره الحجة بل وقع على الشبهة لم يدرك المقصود ولم يصل إلى المراد، لم يصل إلى المراد. ثم قال رحمه الله تعالى مبينا أن هذا المسلك قد وقع فيه من وقع من كبار الأئمة لا سيما في مسائل الفقه، قال: ومن هاهنا أخطأ من أخطأ من الأئمة مع كمال الآلة، يعني قد يقع إمام فيما يتعلق بعدم صحة طريقته في النظر، لأن الإمام والعالم يعتبر بشرا ليس بمعصوم. وهنا هذا تصريح من أبي إسحاق رحمه الله تعالى الشيرازي أن الأئمة ليسوا كلهم على جادة واحدة، بل قد لا يصيب الحق لكونه لم يصب الدليل الذي يمكن أن ينطلق منه من الدليل إلى العلم، وإنما وقع نظره على ماذا؟ على شبهته، لأنه قد لا يعلم أنها ماذا؟ أنها شبهة، وقد لا يعلم أن هذا من المتشابه، حينئذ يكون النظر في متشابه في شبهة ولا يصل بذلك إلى الحكم الصحيح ولا إلى القول الذي يسند إلى صاحبه ويكون صحيحا، وقد لا يطلع على مقابله من الأقوال. قال رحمه الله تعالى: ومنها هنا أخطأ من أخطأ من الأئمة مع كمال الآلة، لأنهم لم يوفقوا لإصابة الدليل في نظرهم، وإنما كان نظرهم في الشبهة وذهب عليهم وأدركه غيرهم. إذن قد يقف على كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يظن أنه هو القول الفصل في المسألة، ودون أن ينظر إلى سائر أقواله، ودون أن يجمع أقوالهم، ودون أن يعرف الأصول التي بنى عليها رحمه الله تعالى هذه الأقوال. وقد عرفنا فيما سبق أن الأئمة الأعلام كانوا يعتنون بالتأصيل أكثر من التفريع، ولذلك لا يوجد قول عندهم مما يسمى فرعا إلا وهو مرتبط بماذا؟ بأصل. حينئذ لابد من النظر فيما يتعلق بالأصول. وقد بينا فيما سبق أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له أصل فيما يتعلق بفهم الحجة وبمراده بقوله قيام الحجة، وقد ذكره في مواضع عديدة، ذكرنا شيئا من ذلك فيما مر. فالذي يقف على بعض قوله أنه لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، أو أنهم لا يكفرون لعدم قيام الحجة، ولا يعرف أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له نمط فيما يتعلق بقيام الحجة، حينئذ يخطئ في الفهم. قال رحمه الله تعالى: وإنما كان نظرهم في الشبهة وذهب عليهم وأدركه غيرهم، وصار هذا بمنزلته، مثل به بمثال جيد، يعني الذي يضع أو يقع بعينه على شبهة ولم يوفق للدليل له مثال محسوس. قال: وصار هذا بمنزلة رجل صحيح العين، عين صحيحة يعني يرى، حاد البصر أشد من ذلك، يقصد بلدا معلوما، يقصد بلدا معلوما، فإن سلك المحجة المستقيمة إليه وصل إلى مقصوده، وإن سلك طريقا إلى جهة أخرى بأن كان البلد في الشرق وسار نحو الغرب، فإنه لو سار مهما سار ما ازداد إلا بعدا لما لم يسلك المحجة الموصلة إليه. إذن هذا مثال فيما يكون من النظر فيما يتعلق، ومثل به بكبار الأئمة لكونهم قد نظروا في شبهة ولم ينظروا في دليل، ومثل بهذا المثال المحسوس. قال: كذلك هاهنا. والشرط الثالث أن يستوفي الدليل بشروطه، فيقدم ما يجب تقديمه ويؤخر ما يجب تأخيره ويعتبر ما يجب اعتباره، يعني قد تجمع أقوالا سواء كانت في الكتاب أو في السنة أو في كلام أهل العلم، منه متقدم ومنه متأخر، منه ناسخ ومنه منسوخ، هنا أطلق وهنا قيد. إذا لم تجمع هذه الأقوال وتضم بعضها إلى بعض، حينئذ هل ستخرج بنتيجة صحيحة؟ الجواب لا، قد تخرج بنتيجة لكنها فاسدة. فإذا كان المصنف قد رأى قولا وأخذت قولا له في موضع معين، لا سيما إذا ذكره استطرادا، هنا قد يخطئ البعض، يأخذ أقوال الأعلام والأئمة وما ينسب إليه من مذاهب، يأخذه من أقوال قد وقعت في الاستطراد، ومعلوم أن الاستطراد إنما يكون في إجمال لا يفصل المسألة، وإنما يذكر على وجه الإجمال. وإذا وقع الإجمال حينئذ وقع الاشتباه، ماذا يريد بهذه الكلمة؟ بها عموم تحتاج إلى تقييد. وإذا وجد له كتاب مصنف في هذه المسألة صار حكما، صار حكما على كل كلام له فيه إجمال، ولا يصح لأحد البتة أن يقف مع قول شاذ يعني مفرد منفرد عن هذا الكتاب الذي صنفه في هذه المسألة. ولذلك نقول شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى ألف، ولذلك أشار في كتاب التوحيد في بعض المسائل أنه لم يعذر بالجهالة، وكذلك في كشف الشبهات أشار إلى أنه لا يعذر إذا قال كلمة الكفر أنه لا يعذر بالجهل، وصنف الكتاب الذي معنا وهو مفيد المستفيد في حكم تارك التوحيد، ترك التوحيد قد يكون عمدا وقد يكون جهلا، وحينئذ الحكم يكون عاما. إذا لا يمكن أن نقف مع بعض الكلمات التي تشذ هنا وهناك ونقول شيخ الإسلام يعذر به بالجهل، بل مع النظر إلى الكلام السابق بحكاية الإجماع وعدم علمه بالخلاف والتحدي إن وجدت قولا فنبهني عليه إلى آخره، هذا واضح بين يدل على أن أي قول ينسب إليه بأنه يعذر بالجهل إنما هو باطل، ولن نقول محتمل. لماذا؟ لأننا عرفنا أنه حكى الإجماع، فإذا كان كذلك لا نجعل المسألة خلافية أو نجعل أن في المسألة قولين لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى مبينا أنه لابد أن يستوفي الدليل، بمعنى أن يجمع كلام العالم أو الآيات الواردة فيه ما يبحث فيه أو الأحاديث التي تتحدث عن المسألة التي يبحث فيها، لأن بعضها عام وبعضها خاص وبعضها مطلق وبعضها مقيد إلى آخر ما سبق الإشارة إليه. قال لأنه متى لم يستوفي الدليل بشروط بل تعلق بطرف الدليل أخطأ الحكم. إذا أخذ فقط آية واحدة وقف منها واستنبط دون أن ينظر في سائر الآيات حينئذ يصيب أم يخطئ؟ لا شك أنه يخطئ. قال أخطأ الحكم ولم يصل إلى المقصود، وهذا طريق الاجتهاد وكيفية استخراج المعاني لإثبات الأحكام. إذن هذه قاعدة بينها أهل الأصول، وهذا ليس قولا لأبي إسحاق الشيرازي فحسب، بل هو متفق عليه، وقد حكاه كذلك الجويني في التلخيص وفي غيره، وكذلك الغزالي، وتبع كثير من الأصوليين ما ذكره الجويني وغيره. حينئذ هذه القاعدة العامة، النظر يكون في دليل محكم لا في شبهة. إن نظر في شبهة وهو ما كان محتملا ولم يكن نصا واضحا، سواء كان من كلام الباري جل وعلا أو كلام نبيه صلى الله عليه وسلم أو كلام البشر، حينئذ يكون قد أخطأ الطريق، أخطأ الطريق، والنتيجة التي يصل إليها تكون فاسدة لا نظر فيها البتة. حينئذ صار هذا القول الذي معنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر صار شبهة ولا بحث فيه، وهذا ما يسميه أهل العلم بقضايا الأعيان. هذه المسألة التي وقعت معنا تسمى بي بقضايا الأعيان، وهذه القضايا لا تجعل حاكمة على المحكم، بل العكس هو الصواب، وهذا مقرر عند العلماء من لدن الشافعي رحمه الله تعالى، وهو أول من صنف في الأصول إلى زماننا هذا. ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح الأربعين في الحديث 27 حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم جئت تسأل عن البر والإثم؟ قال قلت نعم. الحديث قال الشيخ رحمه الله تعالى فإن قال قائل كيف وقع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل جاء يسأل عن البر؟ جئت تسأل عن ماذا؟ عن أخبره قبل أن يتكلم. إذن هذا غيب أم لا غيب؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؟ لو قال قائل نقف مع هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب بدليل ماذا؟ أنه لما جاء وابصة قال له جئت تسأل عن البر، هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل، هكذا قد يستدل ما دام أنها شبهة فيقف معها. حينئذ هل يصح الاستدلال بهذا؟ الجواب لا. قال جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت نعم. الحديث فإن قال قائل كيف وقع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل جاء يسأل عن البر؟ ولذلك أخذ منه بعض أهل العلم كالسندي هذا من دلائل النبوة، لأنه أخبر صلى الله عليه وسلم عما في ضميره قبل أن يتكلم، عمم يعني، والأولى السكوت في مثل هذه مواضع. والحديث على كل مختلف فيه، قال ابن رجب وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة وبعض طرقه جيدة. الجواب جواب الشيخ رحمه الله تعالى: قضايا الأعيان لا يسأل عنها. قضايا الأعيان لا يسأل عنها، يعني قضايا الأعيان المراد بها ماذا؟ مفت ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ أفتى فتوى متعلقة بشخص معين، نزل الحكم، ما يسمى بتنزيل، هذا لا يسأل عنه، لما نزل، لما لم ينزل، لماذا استثنى، لماذا تأخر إلى آخره. لماذا؟ لأن البحث فيه في الحكم فقط، وأما في التنزيل وعدمه وما يتعلق بقضية من حيثيات هذه تحتاج إلى نقل، والغالب أنها لا تنقل، الغالب أنها لا تنقل، ولا يكشف لك سر القضية إلى المتكلم بذاته. على كل نقول هنا قال الشيخ رحمه الله تعالى: قضايا الأعيان لا يسأل عنها، هذه قضية عين. يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن وابصة رضي الله عنه يسأل عن البر، فلما أتى إليه قال له: أجئت تسأل عن البر؟ ويحتمل أن هذا من فراسة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل ويحتمل ويحتمل. العقل إذا فتح له المجال في ذكر الاحتمالات حينئذ لا نهاية له البتة، وكل قضية عين حينئذ تكون محتملة لهذه الوجوه. قال: فالمهم أن قضايا الأعيان يصعب جدا أن يدرك الإنسان أسبابها، لا يمكن تصل إلى السبب، حينئذ يكون النظر في الأحكام وما يتعلق بماذا؟ ما يتعلق بالحكم الشرعي يؤخذ من الكتاب والسنة، وما دل عليه الكتاب والسنة هو المتبع، وما عدا ذلك فينظر فيه في كون العالم قد أصاب أم لا، هذه ينظر فيها بحسبها، ليس لها قاعدة مطردة البتة. إذن قال شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر إلى آخره، هذه قضية عين وقعت في محاورة وفي جواب لمسألة اتهم بأشياء فأجاب بذلك. لماذا قال هذا الكلام؟ الله أعلم. هل هذا الكلام ينسب إليه؟ الجواب لا، لا تعارض بين مسألتين البتة، تبي لا يشكل عليه، لأننا قررنا أن مذهبه هو التكفير كما مر معنا، وهذا مطرد مجمع عليه، ونقل الإجماع وعدم علمه بالمخالف هذه المسألة، بل تحدى. وإذا جاء اللفظ إذا كنا لا نكفر حينئذ نقول هذه قضية عين. لما قال ذلك؟ الله أعلم. ولا يلزمك الجواب، لا يلزمك الجواب البتة، بل لو توقفت وقلت الله أعلم وأقدم المحكم من كلامه لكنت مصيبا. وبعض الناس عندهم شغف بالتعلق مثل هذه المسائل قضايا، لا يفرق بين محكم ومتشابه، ولا يفرق بين أصل وبين قضية عين، وهذا لا سيما في هذا الزمان لما تصدر من لم يكن أهلا للتصدر وكتب وصنف، لا سيما في باب المعتقد، فجعلوا قضايا الأعيان أصولا تنقض بها الأصول، ولذلك بحثهم دائما يكون في هذه المسائل، بل يصنف بعض في قضية عين مصنفة ويستنبط منه أصلا ينابذ الأصول التي دل عليها الكتاب والسنة. وانظر بحثهم فيما يتعلق بقصة حاطب رضي الله تعالى عنه، وفي قصة قدامة، وفي قصة الجارية إلى آخره. حينئذ ولذلك يستدل بعضهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم مع الجارية لم يستفصل منها أدنى شيء، حينئذ يثبت الإسلام العام بقول لا إله إلا الله، وما عدا ذلك لا ينظر فيه. ما الدليل؟ قضية الجارية مع النبي صلى الله عليه وسلم. قل هذا مجمل، هذا متشابه، المرجع يكون إلى الأصول، بل هذا دليل عليك أن النبي صلى الله عليه وسلم امتحنها في الإسلام وفي الإيمان ليس بكلمة التوحيد، وإنما سألها ماذا؟ أين الله؟ إذن لو جاء يهودي أو نصراني أو مجوسي أراد الدخول في الإسلام حينئذ نقول أين الله؟ على كلامهم حينئذ نقول أين الله؟ قال في السماء. إذن أنت مؤمن، أنت مسلم، على كلامهم ما قال لا إله إلا الله، وهم يستدلون بأشياء ويتناقض. الشاهد من هذا وقد يأتي معنا إن شاء الله تعالى البحث فيما يتعلق بقضايا الأعيان وكيف نتعامل معها، لأن الخلل في باب الإيمان وفي باب التكفير لا سيما من المعاصرين، والخلل ما جاء إلا من عندهم، السابقون ليس عندهم خلل البتة، حينئذ النظر في هذه القضايا وجعلها أصولا محكمة. يعني لو جاء في القرآن 100 آية تتعلق بالولاء والبراء والتولي ونحو ذلك وهي صريحة واضحة بينة، نسفوها عن بكرة أبيها بحديث حاطب واستنبطوا منه أصلا، جعلوه ناسخا لهذه الأصول أو أنه مقيدا لهذه الأصول. إذن هذا النقل عن شيخ الإسلام يعتبر قضية عين، عينئذ لا يلتفت إليه البتة.